هذا يقول ذكرتم جميع أحكام القطر والجمع لكن بقي المطر، هذا يتعلق برسالة تشريف السمع بأخبار القطر والجمع، وذكرنا حينئذ فيها مسألة الجمع بسبب المطر وأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه، ولكن صح هذا عن جماعة من الصحابة كابن عمر وهو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. فيجوز للإنسان أن يجمع بالمطر، لكن ينبغي ملاحظة شيء وهو أن الحامل للجمع طلب الترخص بمشقة توجب ذلك، هذا أصل الجمع بالشرع، كالمرض أو السفر أو نحو ذلك لوحظ فيه معنى المشقة وإن لم يكن موجودا، لكن لوحظ هذا المعنى فلا يخرج عن هذا المعنى ولا يعدل عنه إلا عند من يلاحظ جواز الجمع لحاجة، كما هو مذهب جماعة من التابعين كمحمد بن سيرين وعطاء، ورواية عن أحمد فيها حديث ابن عباس، وذكرنا أنه إذا وجدت الحاجة تفققت المطمحة من غير ديموم هذا يسوغ، لكن العذر الذي يسوغ به الجمع في المطر إنما هو وجود مشقة على الناس في ذلك. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من جمع الظهر مع العصر مع قولهم بجمع المغرب على العشاء، وهو المذهب، يقولون لأن المشقة التي تكون في المطر لا تتحقق إلا مع ظلمة، فعند ذلك يؤذن بالجمع، أما مع ضوء النهار فلا يوجد مثل هذه المشقة، وهذا فيه قوة لأن الأصل الغالب أن مطر النهار لا يكون غزيرا كمطر الليل، وإذا جاء خلاف هذا الأصل فإنه يصور الجمع حينئذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.